الحمد لله، من أعظم مستجلبات الرزق الإيمان بالله وأسمائه الرزاق. فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أسمائه المقيت الذي يوصل إلى عباده ما يقتاتون عليه، يوصل إليهم القوت. وكذلك يا إخواني المتابعة بين عمرة والحج ينفيان الفقر، وكذلك الصدقة لا تنقص من المال بل تزيده.